الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 65، الصفات الإلهية، مقدمة. هناك اتجاهات مختلفة حول مدى قدرة الإنسان على معرفة الله تعالى والصفات التي يمكن نسبتها إلى الذات الإلهية، فبعض سلك طريق الإفراط وبعض فضل سبيل التفريط إلى آخر. الكلام في الصفات الإلهية وأقسام هذه الصفات. في المقدمة المصنف يشير إلى بحث مهم، وهو الخلاف الواقع بين المتكلمين والفلاسفة حول قدرة الإنسان على معرفة صفات الله سبحانه وتعالى، لأننا قلنا في الأبحاث السابقة أن كنه الحق سبحانه وتعالى وأن ذاته سبحانه وتعالى غير قابلة للإحاطة العلمية، حيث أنه لا متناهي في الوجود، والمتناهي لا يستطيع أن يحيط باللامتناهي. إنما الكلام في أنه هل للعاقل القدرة على معرفة صفات الحق سبحانه وتعالى أو ليس للعاقل هذه القدرة. هنا توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى التي تدعي أن كل صفة يمكن إثباتها للحق سبحانه وتعالى ولو كانت هذه الصفات صفات الأمور المادية والجسمانية، يعني هذه الآيات القرآنية والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه تحمل على ظواهرها. عندما تقول الآية المباركة بل يداه مبسوطتان، يحمل على ظاهره أن للحق سبحانه وتعالى يدين، مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يحمل على ظاهره وهو أنه الحق سبحانه وتعالى جسم يمكن أن يرى يوم القيامة وأن يرى بهذه الأعين المادية ونحو ذلك. هؤلاء هم الذين سموا في كلمات المتكلمين بالمجسمة، أي الذين قالوا أن الله جسم وله صفات الأجسام، أو يسمون بالمشبهة، حيث أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، وكأنهم نسوا هذه الآية المباركة في القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذه نظرية. النظرية الثانية التي تعتقد أنه لا يمكن معرفة صفات الحق سبحانه وتعالى، الإنسان قاصر من حيث العقل على معرفة صفات الحق سبحانه وتعالى. ولو سألت هؤلاء إذن ما معنى قول القرآن الكريم أن الله عليم، أن الله قدير، أن الله مريد، أن الله سميع بصير خبير ونحو ذلك من الصفات التي تأتي في الآيات القرآنية وتصف الحق سبحانه وتعالى بها، يقولون أن هذه الصفة لها معان واضحة عندنا، يعني أن السمع والبصر والقدرة والحياة والوجود ونحو ذلك من هذه الصفات لها معان واضحة عندنا ومصادقها أيضا عندنا واضحة، ولكن هذه الصفات بهذه المعاني والمصادق لا يمكن حملها على الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء. فإذا الله سبحانه وتعالى سلام عليكم، فإذا فرض أن الله سبحانه وتعالى عندما يقال أنه سميع بصير ويراد من السمع والبصر هذا السمع والبصر، إذن يكون لمثله شيء. إذا قيل أن الله قادر عالم حي موجود وأريد منه هذه المعاني الموجودة عندنا يلزم أن يكون لمثله شيء، والقرآن الكريم يصرح أن الحق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن نحن لا يمكن أن نتعرف على صفات الحق أيضا كما لا يمكن أن نتعرف على ذات الحق أيضا. طب لو سألت هؤلاء العبد ما معنى أن الله عالم، يقولون المراد من أن الله عالم يعني ليس بجاهل. ما معنى أن الله قادر، يقولون أن المراد أنه ليس بعاجز. ما معنى أن الله حي، يقولون المراد ليس بميت. فالمراد من هذه الصفات ليس المعنى الإيجابي لها، وإنما مراد سلب نقائضها. العلم سلب عدم العلم، القدرة سلب العاجز، الحياة سلب الموت ونحو ذلك. وإلا لا يمكن أن يطلق على الله سبحانه وتعالى الحي بهذا المعنى الذي يطلق عندنا، العالم بهذا المعنى الذي يطلق عندنا. وهؤلاء هم أهل التنزيل، والطبقة الأولى هم أهل التشبيه. هاتان نظريتان اشتهرت لعلها في جملة من كلمات المتكلمين، بل في جملة من كلمات المحدثين من الإمامية أيضا، حيث ذهبوا خصوصا فيما يرتبط بالنظرية الثانية، وهي أنه عندما نقول الله قادر المراد أنه ليس بعاجز، وإلا لا يمكن إثبات صفة ثبوتية للحق سبحانه وتعالى. لهذا في المقدمة يقول المصنف مقدمته: هناك اتجاهات مختلفة حول مدى قدرة الإنسان، يعني قدرة عقل الإنسان، على معرفة الله تعالى والصفات التي يمكن نسبتها، أي تلك الصفات، إلى الذات الإلهية. فهنا توجد نظريات ثلاث، فبعض سلك طريق الإفراط وهم المشبهة والمجسمة، وبعض فضل سبيل التفريط وهم الذين ادعوا أنه لا يمكن إثبات صفة ثبوتية للحق. مثلا استند البعض وهم الطبقة الأولى إلى آيات وروايات متشابهة فنسب صفات وأفعال الموجودات المادية مثل الحزن والفرح والذهاب والمجيء والجلوس والقيام، نسبها جميعا لله تعالى بمعانيها المادية الجسمانية الموجودة عندنا. ويسمى هؤلاء اصطلاحا، جماعة من المتكلمين يسمى هؤلاء اصطلاحا بالمجسمة، أي الذين يقولون بالصفات الجسمانية للحق سبحانه وتعالى، يعني يعتقدون أن الله جسم، وإذا كان جسما فإنه يمكن أن يرى. ويسمون أيضا بالمشبهة، أي الذين يشبهون الله سبحانه بالمخلوقات، أي النظرية الأولى. ونفى البعض الآخر قدرة الإنسان مطلقا على معرفة ذات الله تعالى، وهذا أمر واضح حيث أنه ذاته لا يمكن معرفة كلها وصفاته أيضا. قالوا أن الله لا، أن الإنسان لا يمكن أن يتعرف على صفات الحق. وقد تمسكوا بطائفة أخرى من الآيات والروايات، هؤلاء وعندما واجهوا الصفات والأفعال التي تنسب إلى الله تعالى فإنهم أخذوا لها بعين الاعتبار معاني سلبية، قالوا المراد من العلم يعني عدم الجهل، فأول العلم مثلا بنفي الجهل، قالوا المراد من هذه الصفات نقائض هذه الصفات، وأول القدرة بسلب العاجز. وحتى أن بعضهم صرح بأن نسبة الوجود لله تعالى هي أيضا بمعنى نفي العدم عنه، فحاس لا إثبات الوجود، لأن الوجود إذا كان الحق سبحانه وتعالى في الوجود أيضا مشترك معنا يلزم أن يكون لمثله شيء، والآية القرآنية تقول ليس لمثله ليس كمثله شيء. وفي هذا المضمار يوجد اتجاه ثالث، وهي النظرية التي اتبعها الحكماء، ولعلها هي المستفادة أيضا من كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل هو المستفاد من القرآن الكريم، وهو أنه تنزيه وتشبيه، تشبيه وتنزيه، لا هو تنزيه مطلق كما تدعي الطائفة الثانية، ولا هو تشبيه مطلق كما تدعي الطائفة الأولى، بل هو تنزيه وتشبيه بهذا المعنى، وهو أن هذه الصفات الإيجابية من قبيل الوجود، العلم، القدرة، السمع، البصر، هذه مفاهيم ولها معان، هذه المفاهيم والتي لها معنى خاص تحمل بنحو الاشتراك المعنوي على المخلوق وعلى من؟ وعلى الخالق سبحانه وتعالى، على الواجب وعلى الممكن، فإن لفظ العالم ليس مشتركا لفظيا بين الواجب وبين الممكن، لا، العالم يطلق بمعنى واحد في الواجب وفي الممكن، ولكن المصادر مختلفة، فإن أحد المصادر هو في عين الفقر والحاجة، والمصداق الآخر هو في عين الغنى وعدم الاحتياج. إذن هذا من قبيل خلط المفهوم في المصداق، نحن لا نقول أنه لمثله شيء يعني في المصداق، يعني في المصداق لمثله شيء، نحن نريد أن نقول أن مفهوم الوجود يحمل على الواجب والممكن بمعنى واحد بالاشتراك المعنوي، مفهوم العلم يحمل على الواجب والممكن بنحو الاشتراك المعنوي، مفهوم القدرة وهكذا باقي الصفات التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى هي من حيث المعنى واحدة، ولكن هذا لا يتنافى أن تكون المصادر بينها نسبة الغنى والفاقر، نسبة المحتاج إلى المحتاج إليه. وفي هذا المضمار يوجد اتجاه ثالث يفضل السبيل المتوسط بين التشبيه الإفراطي وهم الطبقة الأولى والتنزيه التفريطي وهم الطبقة الثانية، وينسجم هذا الاتجاه مع العاقل، وهو مورد تأييد القادة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ونقوم الآن بتوضيح لهذا المسلك. أشرت إلى أنه ليس فقط هذا هو المستفاد من كلمات أئمة أهل البيت، بل هو المستفاد من القرآن الكريم، نفس هذه الآية التي يستدلون بها على نفي أن يكون لمثله شيء، الآية المباركة تقول ليس كمثله شيء، ولكن مع ذلك قالت وهو السميع البصير، ومن الواضح أن السمع والبصر من الصفات التي يشترك فيها الخالق مع المخلوق، لأن السمع والبصر ليس من الصفات المختصة بالخالق، وليست من الصفات المختصة بالمخلوق، بل هي من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق. وهنا مرادنا من الاشتراك يعني في المفهوم المعنى، ليس مرادنا الاشتراك في المصداق، يعني إذا كان أحد مصادق السميع ممكن فلا بد أن تكون جميع المصادق ممكنة، لا، بعض المصادق ممكنة وبعض المصادق واجبة. بعض المصاديق عين الفقر وبعض المصاديق عين الغنى وعدم الاحتياج. ونقوم الآن بتوضيح لهذا المسألة. حدود معرفة الله. في الأبحاث السابقة اتضح لنا بأن المعرفة على قسمين. القسم الأول هي المعرفة الحضورية، القسم الثاني هي المعرفة الحصولية. وأشرنا فيما سبق إلى الفرق بين العلم الحضوري، المعرفة الحضورية، والعلم الحصولي والمعرفة الحصولية. هنا يريد أن يقول المصنف أن محل كلامنا في العلم الحصولي والمعرفة الحصولية التي تعتمد المفهوم للفهم للتعرف، لا أنها تعتمد الارتباط بالوجود الخارجي للتعرف وللكشف. فلهذا يقول: لقد سبق لنا القول أن معرفة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، يعني أن الطريق للمعرفة يوجد طريقان: طريق العلم الحضوري وطريق العلم الحصولي. المعرفة الحضورية والشهودية، والمعرفة الحصولية والعقلية. طبعا تلك في مقابل العقل اصطلاحا يوضع القلب، يعني هناك يمكن تسميتها بالمعرفة القلبية، وهذه تسمى بالاصطلاح بالمعرفة العقلية. أما المعرفة الحضورية فإن لها مراتب مختلفة، وقد تقدم البحث عن ذلك، وتكون المرتبة النازلة من المعرفة الحضورية موجودة في كل إنسان، كما أشرنا في بحثي أن معرفة الله تعالى فطرية. قلنا المراد من الفطرية يعني أن كل إنسان يوجد عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى، فستارة يلتفت إلى هذه المعرفة وأخرى لا يلتفت إلى هذه المعرفة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وتلك تكون المرتبة النازلة منها موجودة في كل إنسان، وهذه المرتبة النازلة تقوى وتشتد بتكامل الناس. بعد كيفية الاشتداد، كيفية التقوية، هذا مرتبط ببحث الناس في العلوم الفلسفية. علم النفس الفلسفي هو الذي يتعرض لأن الناس يمكن أن تشتد أو لا يمكن أن تشتد. فإذا أثبتت الفلسفة أن هناك نفسا وأنها قابلة للاشتداد الوجودي، تعطي البحث بيد علم الأخلاق. تقول: الآن ابحث عن الطرق والوسائل لكيفية تزكية هذه النفس، لكيفية اشتداد وجودها، لكيفية بيان الأمور التي تبعدها عن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن علم الأخلاق هو أحد العلوم المحتاجة أيضا في موضوعها إلى الفلسفة. ولا يمكن لأحد أن يقول أن علم الأخلاق يغني عن الفلسفة، لا، فإن علم الأخلاق في إثبات موضوعه ثبوتا وإثباتا، مبدأه التصوري ومبدأه التصديقي، يحتاج إلى الفلسفة حتى يثبت أن لنا نفس وأن هذه النفس قابلة للاشتداد والتضحك. عند ذلك يعطى عالم الأخلاق، يقال له: ابحث أنه ما هي الطرق التي توقع الإنسان في الابتعاد عن الله، وما هي الطرق التي تقرب الإنسان إلى الله، وهي تقوى وتشتد بتكامل النفس. طبعا هسه ما دون وصلنا إلى علم الأخلاق، هناك سؤال لعله يخطر على ذهن بعض الإخوة: إذا كانت هذه وظيفة علم الأخلاق، إذن ما هي وظيفة العرفان، يعني السلوك العملي، العرفان العملي للعرفان النظري؟ هناك فرق واضح وفرق دقيق بين العرفان العملي، السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وبين علم الأخلاق. علم الأخلاق وظيفته أن يعين للإنسان الطريق المستقيم. يقول: إياك أن تقع في اليمين أو في اليسار. ذلك الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هذا هو الطريق المستقيم، فإياكم أن تخرجوا عنه إلى اليمنة أو اليسرى. الخروج عن الطريق المستقيم يعني سقوط عن الطريق، سقوط عن الطريق المستقيم. الأخلاقي يبين للناس وللإنسان الطريق المستقيم، يعني يقول هذا هو الإفراط وهذا هو التفريط وهذا هو الحد الوسط. عندما يبين له يقول هذا هو الحد الوسط، الآن تأتي وظيفة العرفان العملي، تقول أنه ما هي درجات ومنازل هذا الحد الوسط. هذه بعد ليست وظيفة الأخلاقي، وظيفة الأخلاقي تنتهي إلى هذا الحد، يقول إياك من الإفراط وإياك من التفريط، هذا هو الطريق المستقيم. أما تستبق الخيرات، منازل هذه الخيرات، درجات هذا الطريق المستقيم، هل أنه منتهي أو غير منتهي، هذا بعد ليس من وظيفة علم الأخلاق. فلهذا القاعدة الأساسية المتبعة في علم الأخلاق هي هذه: خير الأمور أوسطها. هذه الطريقة القاعدة الأساسية في علم الأخلاق: خير الأمور أوسطها. ما معنى أوسطها؟ يعني لا الإفراط صحيح ولا التفريط صحيح، ولكنه في معرفة الله، في القرب إلى الله، خير الأمور أوسطها. أيضا أعلاها، أحسنتم، أعلاها. تبين أن وظيفة علم الأخلاق شيء ووظيفة العرفان العملي شيء آخر. وظيفة الأخلاق أن يضع الإنسان على الطريق. الآن أنت وقدرتك تستطيع أن تمشي في هذا الطريق بسرعة 100، امشي بسرعة 100. تستطيع أن تمشي بسرعة 1000، امشي بسرعة 1000. بعد هناك خير الأمور أسرعها أحسنها أعلاها ونحو ذلك، ولكنه أولا لابد أن تقع على الصراط المستقيم. وإلا كم الإنسان إذا لم يتعرف على الطريق المستقيم كما ورد عن أمير المؤمنين: فلا يزيده سرعة المشي إلا بعدا، باعتبار أنه يتصور أن هذا الطريق موصل إلى مثلا البلد الكذائي وهو ماخذ الاتجاه المعاكس كاملا، وكلما يزداد سرعة كلما يزداد بعدا عن الوصول إلى الهدف وإلى النتيجة. إذن هناك فرق دقيق بين العرفان العملي وبين علم الأخلاق. أساسا علم الأخلاق مقدم للعرفان العملي، يعني أن الإنسان لكي يدخل السلوك والقرب إلى الله لا بد أن يتعرف على الطريق الوساط، خير الأمور أوسطها. فإذا تعرف عند ذلك تستبق الخيرات، بعد لا يوجد هناك حد يقف عنده الإنسان. قال: وهي تقوى، هذه المعرفة الشهودية، وهي تقوى وتشتد بتكامل الناس وتركيز التفات القلب حتى تصل تلك المعرفة إلى مرتبة معرفة أولياء الله الذين يرون الله بعيون القلب أوضح من كل شيء وقبل أي شيء، بل لا يرون غيره في الدار ديار، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. هذه الرواية منسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا لم تكن هذه الرواية أيضا، فالقرآن الكريم يقول: حينما تولوا فثم وجه الله. ولكن نحن عندما أينما نولي لا نرى وجه الله، نرى الحجر والسماء والأرض والماء والنبات ونحو ذلك. حبنا القرآن الكريم نعوذ بالله غير صادق في قوله، أم أن عيوننا لا ترى وجه الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن القصور في الناظر، وإلا وجه الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون عليه حجاب. لهذا الآية الكريمة القرآن في الآية المباركة يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآية المباركة لا تقول فكشفنا عن الحقيقة غطاءها، فكشفنا عنك غطاءك. إذن الحقيقة لم تكن مستورة بشيء، وإنما الغطاء كان على عينك، فأنت عندك قدرة ارفع هذا الغطاء، هذا الستار. فإذن الحقيقة هي غير محجوبة، وإنما الحاجب من أيها الناظر أيها المتأمل. إذن القرآن الكريم يقول أينما تولوا فثم وجه الله. ولماذا نحن عندما نولي أينما نولي لا نرى وجه الله وإنما نرى السماء والأرض والحجر؟ أين وجه الله إذن على أي الأحوال؟ فلهذا هذه المعرفة ليست أيضا معرفة مختصة بأولياء الله، يعني ليست معرفة مختصة بالمعصومين، بل كل من وقع في هذا الصراط الله سبحانه وتعالى بمقدار سعيه يوصله إلى تلك المعرفة الشهودية. وعلى أي حال فإن المعرفة الحضورية لكل عارف تكون بمقدار ارتباطه الوجودي والقلبي بالله جل وعلا، ولا يستطيع أي مخلوق على الإطلاق أن يحيط علما بالذات الإلهية، وهذا واضح أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، ولا يحيطون بشيء من علمه أو ولا يحيطون به علما. فيعرف الله كما يعرف هو أي الحق سبحانه وتعالى نفسه، والدليل على ذلك واضح، لأن كل موجود غير الذات الإلهية المقدسة فهو متناه من حيث المرتبة الوجودية، وإن كان غير متناه ذلك الموجود من حيث الزمان، لأن الموجودات المجردة لا زمان لها، إذن غير متناهية من حيث الزمان، غير متناهية من حيث المكان، ولكنها لا إشكال ولا شبهة هي متناهية من حيث الشدة الوجودية. وإن كان غير متناه من حيث الزمان أو بعض الشؤون الوجودية الأخرى، ومن الواضح ويستحيل أن يحيط المتناهي بغير المتناهي. ويحذركم الله نفسه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية المباركة تحذر الناس، تحذر الموجودات من ذاته، ويحذركم الله نفسه. ثم تبين الآية العلة في ذلك أن الله يرأف بكم، لأنه لا طريق للوصول إلى الذات المقدسة. فلهذا لماذا تتعبون أنفسكم؟ لماذا تريدون الوصول إلى ما يستحيل الوصول إليه؟ فلهذا من رأفته، من رحمته، من عنايته بكم يقول لكم أن هذا الطريق طريق مسدود، فلا تبحثوا عنه، فلا تسعوا للوصول إليه. هذا فيما يرتبط بالمعرفة الشهودية. وأما المعرفة الحصولية والعقلية فهي تحصل بواسطة المفاهيم الذهنية، وتكون مرتبتها تابعة لمدى قدرة الذهن على التحليلات الدقيقة وإدراك المفاهيم العقلية الظريفة. وهنا يوجد بحث، هل أن العلوم الحصولية لها ارتباط بصفاء القلب بتزكية النفس، أو ليس لها ارتباط بصفاء القلب وتزكية النفس؟ وبعبارة أخرى، هل أن العقل النظري ومعارف العقل النظري له ارتباط بالعقل العملي أو ليس له ارتباط بالعقل النظري؟ قد يقول قائل أنه لا يوجد أي ارتباط هناك، أن الإنسان سواء كان الإنسان العالم سواء كان عادلا أو فاسقا، فالعلم هو العلم، لا يؤثر تقوى الإنسان وعدم تقوى بهذه المعرفة. نعم تقوى الإنسان تؤثر في المعرفة الشهودية، ولكنه المعرفة الحصولية لا علاقة لها بالعمل، لا علاقة لها بالتقوى. هذا الكلام غير كامل. الصحيح هو أن هناك علاقة قائمة بين المعرفة الحصولية وبين تقوى الناس وبين صفاء القلب وتزكية النفس، وبحثه إن شاء الله موصول في مرحلة العلم والعالم والمعلوم من نهاية الحكمة. هناك إن شاء الله تعالى سنبين بأن هناك علاقة وثيقة بينهما، أن هناك علاقة وثيقة بين العلم والعمل. فلهذا جاء في الآية المباركة في سورة البقرة واتقوا الله، لعله في ذهني في آية المداينة، واتقوا الله ويعلمكم الله. هناك علاقة بين التقوى وبين العلم، لا ينفك أحدهما عن الآخر. لا يمكن لأحد أن يقول أستطيع أن أحصل على تلك المعارف الإلهية وأن تكشف لتلك الحقائق عن تلك المعارف ولست بمتقين، هذا لا يمكن. نعم، في العلوم المرتبطة بعالم الدنيا، العلوم المرتبطة بالهندسة والمعمار والزراعة ونحو ذلك من العلوم التي مجالها عالم المادة، هذه لا علاقة لها بالتقوى. أما المعارف المرتبطة بمعرفة الله والحقائق الإلهية، هذه لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا بالتقوى. لهذا يقول: ويكون هذا اللون من المعرفة، وهي المعرفة الحصولية، قابلا للتكامل بتعلم العلوم العقلية، ولكن وفي نفس الوقت فإن لصفاء النفس وتزكية القلب وتهذيب الأخلاق والبعد عن التلوث المادي والحيواني، إن لجميع هذه الأمور دورا مهما في تعالي هذا العلم وسموه. وعلى كل حال فإن كل تكامل معنوي وعقلي فهو منوط بالتوفيق الإلهي والعناية الإلهية. دور العاقل في معرفة الله. تحت هذا العنوان المصنف يشير إلى مدحة أشرنا إليه مفصلا في البحوث الجزء الأول من هذا الكتاب. هناك بينا أن المفاهيم التي توجد عند الإنسان على ثلاثة أقسام. القسم الأول من المفاهيم هي المفاهيم المنطقية التي قلنا أن عروضها واتصافها كلاهما في الذهن لا وجود لها في الخارج على الإطلاق، من قبيل الكلية، الجنسية، النوعية، الفصلية ونحو ذلك من المفاهيم المنطقية، والتي يدور البحث المنطقي حول مثل هذه المفاهيم. نحن لا يوجد عندنا كلي في الخارج، الكلي المفهومي، الكلي المفهومي وهو ما لا يمتنع تصرفه على كثيرين تحققه في عالم الذهن، النوعية تحققها في عالم الذهن، وإلا في الواقع الخارجي نحن توجد عندنا أفراد النوع، وإلا لا يوجد نفس النوع في الواقع الخارجي، الجنسية في عالم الذهن ونحو ذلك. هذا قسم من المفاهيم. القسم الثاني من المفاهيم عبرنا عنها بالمفاهيم الماهوية أو المعقولات الأولية، وقلنا أنها هي تلك المفاهيم التي تؤخذ من الواقع الخارجي. مفاهيم ماهوية وبعبارة أخرى عبرنا عنها التي تؤخذ من حدود الوجودات الخارجية بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. قلنا هنا بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية أن كل موجود ممكن فله ماذا؟ فله ماهية. وقلنا أن المراد من الماهية يعني حده الوجودي، لأن كل موجود ممكن فهو متناهٍ، وإذا كان متناهٍ فله حد، من هذا الحد ننتزع ماهية من الماهيات. ومن هنا وجدت عندنا المقولات العاشرة، واحدة منها الجوهر وتسع منها ماذا؟ العراض. إذن الجوهر، الكم، الكيف، الأين، المتى، الواض، أن يفعل، أن ينفعل، إلى باقي المقولات، هذه هي القوالب لحدود الوجودات الخارجية. وهذه القوالب نحن حصلنا عليها بالاستقراء، عندما استقرأنا الوجودات، اما الاستقراء التجريبي واما الاستقراء العقلي، وجدنا ان الموجودات من حيث الوجود حدودها الخارجية ماذا؟ محدودة بهذه الاقسام العشرة من الحاد. حد هو الجوهر، وحدود تسعة هي الحدود الأرضية. هذه سميناها بالمفاهيم الماهوية، وباقيها أيضا مركبة من هذه المفاهيم. أنت عندما تأتي إلى الإنسان تجد أنه مركب ماذا؟ مركب من جنس ومن فاصل، عندما تحلل الجنس والفاصل نتيجة ترجع إلى ماذا؟ إلى الجوهر. وهكذا باقي الماهيات الموجودة في عالم الإمكان فإن لجميعها ماهية. هذا قسم من المفاهيم، وهذا بحسب الإصطلاح يسمى عروضها في الخارج واتصافها أيضا في الخارج. هناك قسم ثالث من المفاهيم هي تلك المفاهيم التي تحكي عن كيفية تحقق الوجود لا عن حد الوجود الخارجي. المفهوم تارة يحكي لي عن الحد فهذه هي الماهية، وأخرى لا يحكي لي عن الحد وإنما يحكي لي عن كيفية تحقق المحدود. هل أن هذا الوجود نحو وجود يحتاج إليه، أو أن هذا الوجود نحو وجود محتاج إلى غيره؟ أي منهما؟ إن كان نحو وجود يحتاج إليه أسميه علة، وأما إن كان نحو وجود يحتاج إلى غيره أسميه ماذا؟ معلول. إن كان هذا الوجود نحو وجود مسبوق بالعدم أسميه حادث، وإن كان نحو وجود غير مسبوق بالعدم أسميه القديم، ونحو ذلك من المفاهيم. هذه المفاهيم هي التي عبرنا عنها بالمفاهيم الفلسفية أو المعقولات الثانية الفلسفية، في قبال المعقولات الأولية وفي قبال المعقولات الثانية المنطقية. وبحث الفيلسوف إنما ينصب على مثل هذه المفاهيم وهي المفاهيم الفلسفية. فلهذا الوحدة، الكثرة، القوة، الفعل، الوجوب، الإمكان، عندكم كل هذه هي مفاهيم فلسفية تحكي عن أنحاء الوجود الخارجي، لا أنها تحكي عن كيفية حد الوجود الخارجي. هنا نريد أن نعرف أن هذه المفاهيم التي نطلقها على الواجب سبحانه وتعالى عندما نقول أن الله عالم، قادر، سميع، بصير، حي، هل هي من المفاهيم المنطقية؟ هل هي من المفاهيم المعنوية؟ أم هي من المفاهيم الفلسفية؟ نريد أن نقول أن هذه المفاهيم لا هي من القسم الأول ولا هي من القسم الثاني، بل هي ماذا؟ من القسم الثالث، يعني من المفاهيم الفلسفية التي تحكي عن كيفية الوجود، وإلا الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له حتى يقال بأن له مفهوم ينتزع منه مفهوم معنوي. قال: دور العقل في معرفة الله. لا شك أن الوسائل التي يستخدمها العقل هي المفاهيم الذهنية، فالعقل أساسا هو تلك القوة المدركة للمفاهيم الكلية. هذا أحد معاني العقل، أن العقل عند الإنسان له معاني متعددة، واحدة من هذه المعاني هي تلك القوة الموجودة عند الإنسان التي بواسطتها يدرك الأمور الكلية، يعني التي لا يمتنع صرف صفتها على كثيرين. والمفاهيم العقلية كما مر علينا في قسم علم المعرفة تنقسم إلى فئتين عامتين، إحداهما طائفة المفاهيم المعهوية أو المعقولات الأولى، وهي تنتزع بشكل ذاتي من المدركات الجزئية والشخصية. كما تقدم بيانه أن مفهوم الإنسان من أين ينتزع؟ ينتزع من زيد وعامر وباكر وخالد عندما يقشر الأجزاء المختصة وتبقى الأجزاء المشتركة. هذه النظرية المعروفة التي هي نظرية أرسطو والتي تسمى بنظرية التقشير، يعني أنك مجموعة من الجزئيات تأخذها ثم تقشر تلك الأجزاء المختصة وتحتفظ بالجزء المشترك وهو الإنسانية، فيكون الإنسان مفهوما ماهويا كليا. وتحكي تلك المفاهيم عن حدود وجودها الخارجي. هذا قسم من المفاهيم. والأخرى فئة المفاهيم التي يتم الحصول عليها بنشاط العقل نفسه، وبينا كيف ذلك فيما سبق. وهي هذه المفاهيم وإن كانت تستمد من لون من الإدراك الشخصي والحضوري، قلنا أن المفاهيم الفلسفية أساسا نحن ندرك أول مصداق لها بواسطة العلم الحضوري. مثلا في العلة والمعلول نحن نريد أن ندرك العلية والمعلولية، ثم نأتي إلى نفسنا، إلى النفس التي يملكها زيد، والصور التي يوجدها زيد في الذهن، يجد أن الناس إذا كانت موجودة فهذه الصور يمكن أن توجد، ولكنه إذا كانت هذه الصور موجودة هل يمكن لابد أن تكون الناس موجودة؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه الصور متوقفة على وجود الناس وليس العكس، فينتجع من وجود الصور أنها معلولة وينتجع من وجود النفس أنها علة، لأن الصور متوقفة في وجودها على وجود الناس، بخلاف النفس فإنه في وجودها ليست متوقفة على وجود الصور، قد توجد النفس ولا توجد معها صور عقلية. ثم يعمم هذا المفهوم لكل متوقف ومتوقف عليه، يقول كل متوقف فهو معلول وكل متوقف عليه فهو علة. فلهذا يقول وهذه المفاهيم وإن كانت تستمد من لون من الإدراك الشخصي والحضوري لكنها لا تنحصر في حدوده أي في ذلك الإدراك الشخصي، وإنما هي أي تلك المفاهيم قابلة للسعة والضيق. وجميع المعارف العقلية حول الوجود ومراتب الوجود الذي هو موضوع الفلسفة، وكل شيء ليس من سمخ الماهيات، وكذا جميع المعارف العقلية المرتبطة بالنسبة لما وراء الطبيعة فهي تحصل بواسطة هذه المفاهيم، يعني المفاهيم الفلسفية، كما أن المفاهيم العدمية والسلبية هي أيضا من هذا القبيل، فإن مفهوم العدم ليس مفهوما ماهويا وإنما هو مفهوم فلسفي. لماذا؟ لأن المفهوم الماهوي هو الذي يؤخذ من الخارج، والعدم لا خارج له حتى ينتزع منه مفهومه. وبالالتفات إلى هذه الملاحظة يتضح لنا أن المفاهيم الماهوية التي تعكس حدود الموجودات الممكنة وليست قابلة للإطلاق على الله تعالى وللصدق عليه، لأنه لا حد لوجوده المقدس. وأما سائر المفاهيم العقلية فإن كانت تتمتع بالسعة والعموم الكافي، يعني تستطيع أن تشمل المصداق الممكن والمصداق الواجب كما سيأتي بيانه، وتخلو من شوائب النقص والإمكان، لأنه ستأتي الإشارة أن بعضها لا يخلو من شوب نقص وإمكان، فإن تلك المفاهيم يمكن اتخاذها وسيلة لمعرفة الصفات والأفعال الإلهية. ما هي تلك المفاهيم؟ يقول كما في مفاهيم واجب الوجود والخالق والرب وسائر الأسماء الحسنى الإلهية فهي من هذا القبيل، يعني كلها مفاهيم فلسفية لا أنها مفاهيم ماهوية. أسأل الإخوة إذا يريدون يراجع الجزء الأول، لأن المصنف ذكر هناك خصائص المفهوم الفلسفي وما هو فرقه عن المفهوم الماهوي. ونحن الإخوة إذا يتذكرون في الجزء الأول من هذا الكتاب مرارا قلنا أن الإخوة يلتفتوا إلى هذا المطلب، لأنه نحن كثيرا سنحتاج إلى المفهوم الفلسفي، بل الفلسفة قائمة على معرفة المفاهيم الفلسفية. فلهذا يقول الشيخ الطحاوي رحمة الله تعالى عليه أنه من لم يتعرف على الذهن ومفاهيم الذهن لا يمكنه أن يتعرف على الفلسفة، إلا أنه لا بد من الالتفات إلى أن هذه المفاهيم هنا الترجمة بنوعها في الأصل الفارسي جاء الأصل الفارسي هكذا، أن هذه المفاهيم نوعا نوعا بالاصطلاح الفارسي يقابله في العربي على العموم مو بنوعها. نوعا يعني يريد أن يقول على العموم هكذا، وقد يشد مورد فلا يكون محكوما بتلك القاعدة. نوعا عندما تقول أن الإنسان، أو في اللغة الفارسية عندما يقال أن الإنسان نوعا كذا، يريد أن يقول أن هذه الحالة ليست في كل فرد فرد. نعم هي شائعة في هذا النوع، ولكنه قد يشذ منها مورد. نوعا كذا يعني على العموم هي كذا. هنا لكن المترجم ترجمها بنحو بنوعها، نحن من الأفضل لنا أنه مراد نقول هكذا، أنه لا بد من الالتفات إلى أن هذه المفاهيم على العموم مفاهيم مشككة. مفاهيم مشككة ماذا؟ يعني أن هذه المفاهيم بعض مصادقها واجبة الوجود، وبعض مصادقها ماذا؟ ممكنة الوجود. بعض مصادقها غنية بالذات، وبعض مصادقها فقيرة بالذات، ولها مصادق مختلفة. ومصداق هذه المفاهيم في مورد الله سبحانه يتفاوت عن سائر المصادق تفاوتا ليس قابلا للقياس. لهذا وجدت هذه الكلمة المعروفة عن الحكماء، أن الحق سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى. هناك بعض الموجودات غير متناهية، غير متناهية لا من حيث الشدة الوجودية، بل غير متناهية من حيث الزمان، غير متناهية من حيث العدد لعله، فوق ما لا يتناهى حق وجود الواجب. خب فوق ما لا يتناهى بأي مقدار؟ يقول بما لا يتناهى. فإذا الواجب سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى أيضا بما لا يتناهى. فإذا كانت هناك موجودات غير متناهية فالواجب سبحانه وتعالى فوقها، ولكن لا أنه فوقها بمقدار متناهٍ، بل فوقها بمقدار غير متناهٍ. فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. فلهذا يقول ليس قابلا للقياس، لأنه إذا كان فوق ما لا يتناهى بما يتناهى وكان قابلا للقياس، لأنه تفاوت بين المتناهي واللا متناهي. ولهذا السبب فإن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام عندما يقومون بتعليم صفات الله تعالى يستعملون هذه المفاهيم. أي مفاهيم؟ المفاهيم الفلسفية التي فيها قابلية الانطباق على الواجب وعلى الممكن معا، يعني من حيث المفهوم والمعنى واحد، ولكن المصادق متفاوتة تفاوتا لا يمكن قياسه، مع قيد التنزيه ونفي المشابهة لصفات المخلوقين. فيقولون مثلا في بعض الكلمات عالم لا كعلمنا، قادر لا كقدرتنا. إذن هذه لا كقدرتنا يريدون أن ينفوا المصداق الممكن، المصداق المادي، وإلا المفهوم بمعنى واحد. العلم كما يطلق عندنا بمعنى يطلق بنفس ذلك المعنى على الواجب سبحانه وتعالى، ولكن مع اختلاف المصداق. وهذا أيضا هو معنى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء في المصادر وإلا في المفاهيم. فنحن نشترك مع الواجب سبحانه وتعالى أنه يطلق علينا موجود، يطلق عليه أيضا أنه موجود، يطلق علينا أننا عالم قادر، يطلق عليه أنه عالم قادر، ولكن مع اختلاف المصادر. صفات الإيجابية والسلبية. والحمد لله رب العالمين.